الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم ان شاء الله في 12 من جمادى الأولى لعام 1423 هجرية، في الجزء الثاني من كتاب دروس في العقيدة الإسلامية للشيخ مصباح حفظه الله. في بداية هذا الجزء يشرع الشيخ في الدرس 21 باعتبار أن كل جزء يحتوي على 20 درسا، فالأول يحتوي على 20 والثاني على 20، فهو يبدأ ب21 والثالث يحتوي على 20 فهو يبدأ ب41، فتمام الكتاب في 60 درسا كما هو تبويبهم. في هذا الدرس 21 المعنون تحت عنوان نظرة حول مسائل النبوة، يقدم الشيخ بمقدمة، هذه المقدمة قد أخذناها في الدروس السابقة. يقول: ذكرنا في الجزء الأول أن هناك 3 أسئلة أساسية ورئيسية يسألها الإنسان. السؤال الأول: من أين جئت؟ فهو يسأل عن المبدأ. والسؤال الثاني: وإلى أين سأنتهي؟ فهو يسأل عن المنتهى. والسؤال الثالث: يسأل عن الطريقة الصحيحة والوسيلة التي يتخذها للمسير من المبدأ إلى المنتهى. السؤال عن المبدأ يتعلق بعقيدة التوحيد، والسؤال عن المنتهى والمرجع يتعلق بعقيدة المعاد، والسؤال عن الوسيلة التي يتخذها بين المبدأ والمنتهى يتعلق بالنبوة التي توضح الطريق الصحيح للمبدأ وللسير إلى المنتهى. إذن هذه العقائد الأساسية، وهي التوحيد والنبوة والمعاد. في الجزء الأول تطرقنا إلى عقيدة التوحيد، وتوصلنا إلى أن جميع المخلوقات تستمد وجودها من وجود الله عز وجل، وقد أثبتنا ذلك بالأدلة العقلية، وقلنا إن التوحيد وهذه العقائد لا يمكن إثباتها بالأدلة النقلية لأنه يلزم الدور، وإنما لابد أن نثبتها بالدليل العقلي، ومن ثم يمكن أن نتخذ من الدليل النقلي كمؤين. إذا لم يثبت وجود الله ولم يثبت توحيد الله، كيف نستدل بالآيات والروايات؟ حجية الآية والرواية فرع وجود الله عز وجل، والحال الآن نحن في رتبة أولى، لحد الآن لم يثبت وجود الله، فكيف نستدل بالآيات والروايات؟ فلا بد في رتبة سابقة من إقامة الدليل على وجود الله عز وجل بالدليل العقلي. وفي الجزء الثاني يتطرق الشيخ إلى عقيدة النبوة، وفي الجزء الثالث يتطرق الشيخ إلى عقيدة المعاد. ثم يقول الشيخ: في الرتبة الأساس نحن نثبت التوحيد والمعاد، يعني أصل التوحيد وأصل المعاد بالدليل العقلي. لكن تفصيلات النبوة كما هو الحال في ملحقات النبوة الإمامة، تفصيلات المعاد مثلا كيفية الصراط، كيفية الميزان، يمكن إقامة الدليل عليه بالدليل النقلي. لكن أصل إثبات المعاد، أصل إثبات التوحيد، لا بد من إقامة الدليل العقلي عليه. وإن كان يا إخوة إذا أثبتنا توحيد الله عز وجل بالدليل العقلي وأن الله حكيم، وبالتالي أثبتنا وجود القرآن الكريم، يمكن حتى أنه نثبت المعاد بالدليل النقلي. لأنه إذا أثبتنا بالعقل وجود الله عز وجل وأثبتنا صحة القرآن الكريم وصدوره، دل القرآن ودلت الروايات على المعاد، فيثبت المعاد. لكن المألوف في الكتب أنهم أولا يثبتون المعاد بالدليل العقلي، ثم بعد ذلك يثبتونه بالدليل النقلي ويفرعون تفريعاته بالدليل النقلي. واضح إن شاء الله. ما هو الهدف من بحوث هذا الجزء؟ الهدف من بحوث هذا الجزء إثبات النبوة وذكر خصائص النبوة وذكر الأبحاث اللاحقة والمتعلقة بالنبوة. مثلا بحث الإمامة يتفرع على النبوة، مثلا بحث إعجاز القرآن الكريم هذا أيضا يتفرع على النبوة، باعتبار أن القرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وآله. مثلا بحث عصمة الأنبياء، لا نكتفي بإثبات النبوة، إثبات عصمة الأنبياء، لأن النبي إذا لم يكن معصوما لم يمكن الركون إلى ما يأتي به من أحكام ومطالب، وهكذا. إذن نتطرق في هذا الجزء إلى مسائل النبوة ومتعلقات مسائل النبوة، لكننا نثبتها بالدليل العقلي، ثم بعض الأمور نتعرض فيها إلى الأدلة التعبدية والنقلية. نقرأ هذا الكلام. الدرس 21، نظرة حول مسائل النبوة. المقدمة. علمنا مما سبق وتناولناه في الجزء الأول من الكتاب أن المسائل الأساس التي يلزم على الإنسان العاقل معالجتها حتى يمكنه الوصول إلى حياة إنسانية يرتضيها العقل هي ثلاثة: المبدأ والمنتهى، والواسطة بين المبدأ والمنتهى. السؤال الأول: من الذي أوجد الكون والإنسان، ومن يتولى تدبيرهما وإدارتهما؟ يعني من أبدأهما، من أنشأهما؟ السؤال الثاني: المنتهى، ما هو المصير، ما هو مصير الحياة والمقصد النهائي للإنسان؟ السؤال الثالث: مع ملاحظة الحاجة الملحة لكل إنسان لمعرفة الطريق الصحيح للحياة ليصل من خلال سلوكه إلى سعادته الحقيقية وكماله المنشود، فما هي الوسيلة المضمونة لتحصيل هذه المعرفة الصحيحة، ومن الذي يحملها؟ هل الفلاسفة، هل الأنبياء، هل المفكرون، هل الحكام، إلى آخره. والجواب الصحيح عن هذه الأسئلة يعبر عنه بالأصول الثلاثة: التوحيد والمعاد والنبوة، التي تعتبر الأصول الرئيسية الرئيسة لكل الأديان السماوية. الأديان السماوية تشترك في هذه الأمور الثلاثة. نعم. الكتاب قدم النبوة على المعاد، يعني على أساس الشرط. كيف ذكر المعاد قبل النبوة؟ نعم. على تتم الأسئلة الثلاثة. نعم. تصنيف الكتاب هو ذكر. أحسن. أحسن. طبعا هو حسب التسلسل المنطقي، حسب أسئلة الإنسان، أولا يسأل عن المبدأ، ثم عن المنتهى، ثم عن الوسيلة بين المبدأ والمنتهى. فهذا بحسب الترتيب المنطقي. لكن الكتب العقائدية قد درجت على ذكر الأصول بهذا: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. وبالتالي الشيخ حفظه الله رتب الكتاب على الترتيب المعهود. واضح؟ وسنأتي إن شاء الله على ذكر إن شاء الله هنا أو في بحث المعاد سيذكر أنه يمكن أن نقيم الأدلة النقلية فقط على المعاد، لكن بما أن العادة قد درجت على ذكر أولا الدليل العقلي ثم بعد ذلك يتطرقون إلى الدليل النقلي، فنحن نسير على نهجهم. فالشيخ يحاول التوفيق بين الرأي المعهود والأسلوب المعهود والطريقة التقليدية مع ذكر ما يؤدي إليه الفكر والنظر. وقد تطرقنا في الجزء الأول من هذا الكتاب لدراسة مسائل التوحيد، وتوصلنا إلى أن كل المخلوقات تستمد وجودها من الخالق الواحد وجميعها في ظل تدبيره، إذ قلنا أن الخالق علة حقيقية، والعلة الحقيقية ما يكون المعلول بكافة وجوده وشؤونه متعلق بها، ولا يمكن لأي أحد الاستغناء عنه في كل شيء وفي كل عمل وفي أي زمان ومكان، لأنها معلولات لعلة حقيقية. فكما أن حدوث العلة الحقيقية فكما أن حدوث المعلولات محتاج للعلة الحقيقية، كذلك بقاء المعلولات. وقد أثبتنا هذه المسائل بالأدلة العقلية هناك في الجزء الأول، وإذا أوردنا آية أو رواية فهي من باب التأييد وليست من باب الدليل. وأوضحنا أن هذه المسائل لا يمكن إثباتها إلا عن طريق العقل، لأن الاستدلال التعبدي والاستناد إلى كلام الله إنما يكون صحيحا فيما إذا ثبت بالدليل العقلي مسبقا وجود الله وكلام الله واعتبار وحجية كلام الله عز وجل، كما أن الاستناد إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتوقف على إثبات نبوته أو إمامته، نبوة النبي صلى الله عليه وآله أو إمامة الإمام وحجية كلامهما وحجية كلامهما، فلا بد إذن من إثبات أصل النبوة بالدليل العقلي. نعم، إذا أثبتنا التوحيد بالدليل العقلي، أصل النبوة أثبتناه بالدليل العقلي، بعد ذلك متفرعات النبوة يمكن إثباتها بالدليل النقلي. واضح؟ مثلا أن إمامة العصمة كثير من الأمور يمكن إثباتها بالدليل النقلي. فذلك يقول أجل بعد إثبات أن القرآن الكريم على حق يمكن لنا أن نستنبط تفصيلات هذه المسائل وليس تفضيلات كما في هذه الطبعة، هذا اشتباه. فالطبعة الثانية موجود تفصيلات، الطبعة الثانية التي طبعت سنة 93 والطبعة الثانية التي طبعت سنة 95 موجود تفصيلات، هذه أيضا معنونة بالطبعة الثانية سنة 2001، إذن ثلاث طبعات، سنة 93 وسنة 95 وسنة 2001 وكلها معنونة بعنوان الطبعة الثانية، لكن كلها صفها يختلف، لكن هذه الطبعة المفروض أن تكون مصححة بشكل أكثر، وجدت أن الأغلاط فيها أكثر. على كل حال هنا الاشتباه واضح، تفصيلات هذه المسائل من هذا المصدر الإلهي، وكذلك يلزم إثبات تفاصيل المعاد من طريق الوحي، وإن كان أصل المعاد نفسه يمكن إثباته بالدليل العقلي والدليل النقلي أيضا. إذن فمن أجل التعرف على مسائل هذين الأمرين النبوة والمعاد وبيانها يمكننا أن نثبت أولا أصل المعاد وأصل النبوة بالدليل العقلي، وبعد أن تثبت لدينا نبوة نبي الإسلام وأن القرآن الكريم على حق يمكن لنا التعرف على تفاصيل مسائل النبوة والمعاد من الكتاب والسنة وبيانها. ولكن بما أن التفكيك بين مسائل هذين الأمرين أكثر تأثيرا في التعليم وأقرب للفهم، أي أمرين، مسائل التوحيد ومسائل النبوة وأقرب للفهم، لذلك نحن نقتدي بالمنهج التقليدي. لاحظ رأويك أنه يمكن ربما المنهج يقتضي هذا، لكن المنهج التقليدي مهم، لأنك تكتب كتاب في العقائد ربما هذا الطرف الباحث غير مطلع على أسلوب بحثك، لكن إذا كتبته بالطريقة التقليدية فإن الباحث يستطيع الوصول إلى مظان البحث وفق الترتيب القديم التقليدي. ونبدأ أولا بدراسة مسائل النبوة ثم نبحث في مسائل المعاد، مع أنه مقتضى المنهجي أولا نبحث في المعاد ثم النبوة. وإذا احتجنا في بعض المجادلات والبحوث يقول الآن أنت بدأ المفروض أن تبدأ بالمعاد ثم النبوة، إذا بدأت بالنبوة ربما في بعض أبحاث النبوة بعضها تفتقر إلى بعض البحوث الموجودة في المعاد، يقول سنذكرها في بحث النبوة كأصل موضوع مسلم ونحيل بحثه إلى بحث المعاد، كما هو الحال في الكثير من العلوم. معروف الأصل الموضوعي أم لا؟ الأصل الموضوعي يعني هذا مبنى تسلم به من باب إتمام البحث، لكن لم تقم الدليل عليه، واضح؟ التسليم بالفكرة على نحو، إما أن تسلم بالفكرة وبالمبنى من باب المجادلة، من باب إلزام الخاص، يسمونه مصادرة، وإما أن تسلم بالفكرة من باب حسن ظن المتعلم بالمعلم فيقال له أصل موضوعي. الآن مثلا أنت تذهب إلى دراسة الفقه في الرسالة العملية، هذه المسألة تتوقف صحتها على حجية قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوقف صحتها على أصل وجود نبوة. أما إذا نبي غير موجود، هذه المسألة غير موجودة. في علم الفقه يقول لك الأستاذ اتخذ وجود النبي وحجية قول النبي كأصل موضوعي، يعني كأصل مسلم. أين يبحث وجود النبي صلى الله عليه وآله؟ في علم العقائد، لا يبحث في علم الفقه. إن سلمت بهذا المطلب من باب حسن الظن بالأستاذ هذا يقال له أصل موضوعي، إن سلمت به من باب النقض عليه، يعني أنت تسلم به من أجل الهجوم عليه، يقال له مصادرة. واضح؟ إذن يقول الشيخ حفظه الله نحن سنبدأ بالنبوة وفقا للمنهج التقليدي، وإذا احتجنا إلى بعض المباني التي تبحث في المعاد فسنذكرها في النبوة كأصل موضوعي مسلم ودليلها يمكن الرجوع إليه في بعض المعاد. قال ونحن نبدأ أولا بدراسة مسائل النبوة ثم نبحث في مسائل المعاد، وإذا احتجنا في بعض المجادلات والبحوث إلى فكرة يلزم البحث عنها وإثباتها بعد ذلك، يعني بعد بحث النبوة وهو بحث المعاد، فإننا نعتمدها في استدلالنا هنا في بحث النبوة كأصل موضوعي مسلم، ونوكل البحث عنها وعن إثباتها لموضعه اللاحق بحث المعاد. الهدف من بحوث هذا الجزء، الهدف الأول من بحوث هذا الجزء من الكتاب هو إثبات فكرة وجود وسيلة وطريق آخر غير الحس والعقل. الحس طريق للمعرفة، العقل طريق للمعرفة، النبوة أيضا طريق للمعرفة وهو طريق الواحد. واضح؟ يتوصل من خلال هذه الوسيلة لمعرفة حقائق الوجود والطريق الصحيح للحياة، بحيث لا تتعرض هذه الوسيلة للخطأ والاشتباه، وهي طريقة الوحي المعصوم، وهذه الوسيلة هي الوحي، وهو نوع من التعليم الإلهي يختص به بعض الله الصالحين المصطفين والمنتجبين، ويجهل حقيقته وكنهه عامة البشر، ذلك لأنهم لا يرون نموذجا ومثلا له في أنفسهم. طريق الحس والعقل يرونه في أنفسه، طريق الواحد لا يرونه، ولذلك ينكره الكثيرون لأن الإنسان حسي. ولكن يمكنهم التوصل لوجوده من خلال آثاره وعلاماته بالبرهان العلمي الانتقال من المعلول إلى العلة ومن الأثر إلى المؤثر، وبذلك يصدقون دعوة الأنبياء بتلقيهم بذلك. يعني ماذا؟ بإدراك الأثار، بإدراك المعلول يدركون المؤثر العلة النبوة بتلقيهم للوحي الإلهي. وبطبيعة الحال لو ثبت نزول الوحي على أحدين وأبلغ للآخرين رسالته وجب على الآخرين قبول الرسالة والعمل بموجبها، ولا يكون أي فرد معذورا في مخالفته له إلا إذا كانت الرسالة مختصة بفرد معين أو جماعة معينة، أو كانت الرسالة لزمان مخصوص، لأن بعض الأنبياء بعثوا لأهل بيتهم فقط، بعض الأنبياء بعثوا لقرية فقط. الرسل أو أولي العزم رسالتهم كانت أوسع، والنبي صلى الله عليه وآله رسالته كانت شاملة لكل العالمين من الأولين والآخرين، واضح رسالته كانت شاملة صلى الله عليه وآله، بعضهم لزمن مخصوص، هذه الشريعة نسخت. إذن فالمسائل الأساس لهذا الجزء هي ضرورة بعثة الأنبياء وضرورة صيانة الوحي من أي تلاعب وتشويه وتحريف عمدا أو سهوا حتى وصول محتوياته للناس، يعني إلى أن تصل محتويات الوحي للناس، حتى يعني إلى أن غاية يعني. وبتعبير آخر وجوب عصمة الأنبياء في تلقي الرسالة الإلهية وإبلاغها، وكذلك وجود طريق تثبت به للآخرين نبوة الأنبياء. وبعد استعراض المسائل الأساس للوحي والنبوة بالدليل العقلي نصل إلى مرحلة البحث في المسائل الأخرى، أمثال تعدد الأنبياء، تعدد الكتب والشرائع السماوية، تحديد آخر الأنبياء، آخر الكتب السماوية، تحديد خلفاء النبي الآخر وأوصيائه. ولكن لا يتيسر إثبات كل هذه المسائل بالدليل العقلي، بل لا بد من الاعتماد في الكثير من مجالاتها على الأدلة النقلية والتعبدية. واضح إن شاء الله. منهج البحث في علم الكلام، تكلمنا فيما سبق عن علم الكلام، قلنا لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام؟ توجد أقوال كثيرة، بعضهم يقول لأنه أول ما دار البحث فيه حول كلام الله عز وجل فسمي بعلم الكلام، بعضهم يقول سمي علم الكلام بعلم الكلام باعتبار أنه كثر فيه الكلام فسمي بعلم الكلام، بعضهم قد يذكر أنه لأنه عنوان في البداية الكلام في كذا الكلام في كذا، عنوان المباحث الكلام في كذا سمي بعلم الكلام. على كل حال علم الكلام يفترق عن علم الفلسفة. الفلسفة جميع أدلتها عقلية، لا تستخدم دليلا نقليا، واضح. الفلسفة أدلتها كلها عقلية، بينما علم الكلام بعض أدلته عقلية وبعض أدلته نقلية، لكن الفلسفة لا تختص دراستها بالمسائل الكلامية والعقائدية، تبحث بعض المسائل التي هي غير مختصة بالعقائد، واضح. إذن بعض المسائل الفلسفية عقائدية وبعض المسائل غير عقائدية، وبعض علم الكلام أدلة عقلية وبعضه أدلته غير عقلية. إذن بين الفلسفة وبين العلم الكلام عموم وخصوص من وجه، ما هو الفرد الذي يشتركون فيه؟ يشتركون في المسائل العقائدية التي يقام عليها دليل عقلي، فهي فلسفية من جهة أنها أدلة عقلية يبحثها الفلسفة، وهي كلامية من جهة أنها عقائدية. فالمسائل الكلامية التي يقام عليها دليل عقلي هي مسائل فلسفية وهي مسائل كلامية، لكن كل منهما يفترق عن الآخر في أفراد يختص بها وفي مسائل يختص بها. علم الكلام يفترق عن الفلسفة المسائل الكلامية والعقائدية غير العقلية التي لا يقام عليها دليل عقلي دليل نقلي. وتفترق الفلسفة عن علم الكلام في المسائل العقلية التي ليست عقائدية. إذن بين علم الكلام وعلم الفلسفة عموم وخصوص من وجه يلتقيان في المسائل الكلامية العقائدية التي يقام عليها دليل عقلي فهي كلامية لأنها عقائدية، فلسفية لأنها يقام عليها دليل عقلي. تفترق الفلسفة عن علم الكلام في المسائل العقلية غير العقائدية وغير الكلامية، فهي فلسفية لأنها عقلية غير كلامية لأنها ليست عقائدية. ويفترق علم الكلام عن علم الفلسفة في المسائل الكلامية النقلية، فهي كلامية لأنها عقائدية وغير فلسفية لأنها نقلية وليست عقلية. فالنسبة بين المسائل الكلامية والمسائل الفلسفية هي نسبة العموم والخصوص من وجه. من هنا يذكر المصنف فارقان، يذكر فارقين بين علم الفلسفة وعلم الكلام. الفارق الأول يذكر ماذا؟ يقول الفارق الأول لكل من علم الفلسفة وعلم الكلام مسائل يختص بها بالإضافة إلى المسائل المشتركة. فبما أن كل منهما يختص بمسائل هذا فارق واضح. الفارق الثاني يقول في الفلسفة جميع المناهج وجميع المسائل تدرس بمنهج واحد وهو المنهج العقلي، جميع المسائل يقام عليها الدليل العقلي بخلاف علم الكلام. بعض مسائله يقام عليها الدليل العقلي، بعض مسائله يقام عليها الدليل النقلي. مثلا ما هي المسائل التي يقام عليها الدليل العقلي؟ مثلا التوحيد، المعاد يقام عليها الدليل العقلي. وبعض المسائل التي يقام عليها الدليل العقلي النقلي مثل الإمامة، واضح، الإمامة التي هي تعتبر من ملحقات النبوة بالناس يقام عليها الدليل النقلي، واضح إن شاء الله. ثم الشيخ يؤكد على نقطة، المسائل الكلامية ليست كلها على درجة واحدة، درجاتها تختلف، بعضها يمكن إثباته مباشرة بالآيات، بعضها لا يمكن إثباته مباشرة بالآيات، وإنما يمكن إثباته بالروايات، بعضها بالآيات والروايات، واضح. وإذا ثبت الشيء بالآية، الآية سندها قطعي أم ظني؟ قطعي، قطعي الصدور، تبقى دلالة الآية إما دلالتها صريحة قطعية وإما دلالتها ظنية. لكن الروايات إذا أردنا أن نثبت بعض العقائد بها لابد أن نأتي بروايات سندها قطعي، متى يكون سندها قطعي؟ إذا كانت الروايات متواترة. وأيضا دلالتها لابد أن تكون صريحة وقطعية، أما إذا كان دلالتها ظنية وسندها ظني خبر واحد في هذه الحالة لا يمكن إثبات عقيدة بها، لأن العقائد لابد أن تكون يقينية وقطعية. نقرأ هذا المقدار. منهج البحث في علم الكلام، تتضح مما سبق الفروق الرئيسة بين الفلسفة وعلم الكلام، إذ أن الفلسفة إنما تبحث في المسائل التي يتم إثباتها بالأدلة العقلية، بينما يشمل علم الكلام المسائل التي لا يمكن إثباتها إلا بالدليل النقلي والتعبدي. فبتعبير آخر، إن النسبة بين مسائل الفلسفة ومسائل علم الكلام هي العموم والخصوص من وجه، أي أنه بالرغم من اشتمال الفلسفة وعلم الكلام على مسائل مشتركة بينهما، تثبت بالدليل. طبعا نسبة العموم والخصوص من وجه واضحة لديكم، هي النسبة بين الكليين اللذين يشتركان في بعض المصادق ويفترق كل منهما في مصادق تخصه، مثل مفهوم الطائر ومفهوم الأبيض يلتقيان في أي مصداق؟ الطائر الأبيض. يفترق الطائر عن الأبيض في ماذا؟ يفترق الأبيض عن الطيور في الأمور البيضاء التي ليست بطائر، مثل السبورة أو الثوب، فهو أبيض إلا أنه ليس بطائر. فنقول النسبة بين مفهوم الطائر والأبيض نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني يشتركان في بعض المصادق وهو الطائر الأبيض، يفترق كل منهما في مصادق تخصه. الطائر يفترق عن الأبيض في الطيور غير البيضاء، والأبيض يفترق عن الطائر في الأمور البيضاء التي ليست بطائر. أي أنه بالرغم من اشتمال الفلسفة وعلم الكلام على مسائل مشتركة بينهما، أي المسائل المشتركة هي المسائل الكلامية التي يقام عليها دليل عقلي، تثبت بالدليل العقلي. يقول تثبت هذه المسائل المشتركة بالدليل العقلي، فإن لكل منهما علم الفلسفة وعلم الكلام مسائل خاصة به، إلا أن المسائل ما هي المسائل الخاصة به؟ المسائل الخاصة بالفلسفة المسائل العقلية غير العقائدية الكلامية، مسائل مختصة بعلم الكلام المسائل العقائدية غير العقلية. حيث يقول إلا أن المسائل المختصة بالفلسفة تطرح بالمنهج العقلي، والمفروض يذكر قيد تطرح بالمنهج العقلي وهي ليست عقائدية، بخلاف المسائل المختصة بالكلام حيث تثبت بالمنهج النقلي والتعبدي. وبتعبير آخر، إن منهج البحث في علم الكلام تلفيقي وثنائي. كيف ثنائي؟ يعني تستفيد من ثنائية الدليل العقلي والدليل النقلي، فأنت تلفق وتوثق بينهما. ويمكن الاستفادة في هذا العلم علم الكلام من المنهج العقلي ومن المنهج التعبدي أيضا. الحاصل هناك فرقان أساسيان بين الفلسفة وعلم الكلام. الأول أن لكل منهما الفلسفة وعلم الكلام بالإضافة إلى المسائل المشتركة بينهما، مثل مسائل التوحيد مسألة مشتركة لأن التوحيد يقام عليه دليل عقلي، مسائل يختص بها لا يبحث عنها في العلم الآخر. الثاني أن منهج البحث في مسائل الفلسفة جميعها منهج عقلي بخلاف علم الكلام، ففي بعض مسائله أمثال المسائل المشتركة بين الفلسفة وعلم الكلام وهو مثل بحث التوحيد يستفاد من المنهج العقلي، وفي مسائل أخرى أمثال مسائل الإمامة يستفاد من المنهج النقلي، وفي بعض مسائله الأخرى يستفاد من كلا المنهجين النقلي والعقلي، أمثال إثبات أصل المعاد. ومما يلزم التأكيد عليه أن المسائل المختصة بعلم الكلام التي تثبت بالطريق النقلي والتعبدي ليست كلها في مستوى واحد، بل إن بعضها يختلف مستواه عن البعض، بل إن بعضها يتم إثباته مباشرة بالآيات القرآنية الكريمة بعد أن يثبت أن القرآن الكريم على حق بالدليل العقلي. طبعا أولا تثبت حجية القرآن بالحق، ثم بعد ذلك تثبت يمكن أن تركن وأن تستند إلى القرآن. أمثال حجية قول الرسول صلى الله عليه وآله وفعل الرسول، يعني السنة، لأن السنة فعل قول النبي وفعله أو تقريره. وبعد ذلك تثبت مسائل أخرى بالاعتماد على كلام الرسول، أمثال تعيين خليفة النبي صلى الله عليه وآله وحجية أقوال الأئمة المعصومين عليهم السلام. وأخيرا طرح مسائل أخرى استنادا إلى كلام الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، مثل الولاية التكوينية الولاية التشريعية. ومن البديهي أن النتيجة التي نتوصل إليها من خلال الأدلة النقلية متى تكون؟ إنما تكون يقينية قاطعة متى؟ فيما إذا فيما لو كان سندها قطعيا ودلالتها أيضا صريح قطعية. واضح إن شاء الله. الدرس 22 يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.